رأي حضرتكم هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ حكم الإسلام في الأناشيد. وش معنى وسائل الدعوة؟ يعني وسائل الدعوة يعني في موضوع الأناشيد الآن أصبحت كوسائل دعوية يعني. بيأخذها الشباب يعني يأخذها يعطال الشباب الآخرين يعني باب هدايتهم يعني. وعلى كل حال الدعوة إلى الله عز وجل بأي طريق، لكن المعلوم أن أفضل ما يدعى به الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، هذا أفضل شيء. لكن إذا كان شباب بعيدون وأردنا أن نتألفهم تألفا، وهو لأنه دعوة تألفا، إما بإحداث رياضة مباحة، وإما بأناشيد غير محرمة، فلا بأس. إذا كان الآن التأليف على الإسلام ما هو بيكون بالدراهم، المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة، يزاحمون الفقراء ويعطون من الزكاة وهما لتأليفهم. فما يقال إن وسائل دعوة هذا فيه إيهام في الواقع. الدعوة لا تكون إلا بكتاب والسنة، لكن التأليف بأي سبب بأي طريق بأي طريق المحرم ألف الناس. وكثير من الشباب مثلا قد ينفر من الدعاة، لأنهم بعض الدعاة لا يلينون لهم. فإذا أراد أن يجذب الشباب بأن يخرج مثل بعد العصر للعب الكرة أو المسابقة على الأقدام أو ما أشبه ذلك، هذا طيب من باب التأليف. ما أستطيع، لأنها الآن تنوعت الأناشيد حتى أصبحت تشبه في أدائها أداء الأغاني الهابطة هذه.